آله وصحبه ومن اهتدى منه. ما بعد، أخذنا الدرس الماضي باب النقل، حركة الهمز لواش منقلة بالساكن المنفصل قبل على محاذ الهمزة سوى حروف مد، وها كتابية سكونه أشد. أي الأقوى؟ ناخذ بيت الآن، وهو قول الناظم: والبدء في النقل بهمز الوصل أفضل لاستناده للأصل. قلنا أننا ننقل إلى همزة الوصل أو إلى اللام همزة الهمزة إلى الحرف الساكن، حركة الهمز التي بعد، ننقل إلى حرف الساكن حركة الهمز التي بعدها، نقل حركة الهمز إلى الساكن قبله، ومن ذلك نقل حركة الهمز إلى اللام الساكن في لام تعريف: الأرض أرض، الآخرة الآخرة، الأولى الأولى، الإيمان الإيمان، هكذا يمكن. إذا بدأت بها كيف تقرأ؟ والبدء في النقل بهمز الوصل أفضل لاستناده لأصل. بمعنى إذا بدأت بالأرض بالأرض أو بلولا أو بالإيمان، فالوجهان الهمز أو لام التعريف، وأيهما أفضل؟ قال: والبدء في النقل بهمز الوصل، أي أن تبدأ الأرض الأعراب الأولى الإيمان، أفضل لاستناده للأصل، لأنه باق على الأصل، لأنه ماذا؟ باق على ماذا؟ على الأصل. فالوجهان جائزان، فالوجهان الأول الابتداء بهمزة الوصل الأرض الإيمان الأولى الأعراب، والثاني الابتداء باللام وحدها من غير همزة وصل الأعراب الأعراب الإيمان لولا الأرض الأعراف إلى غير ذلك. الوجهان مقروء بهما، والأولى همزة الوصل. طيب، الكلمة التي فيها البدل مثل الآخرة لولا الإيمان ونحوها، فهذه إذا ابتدأنا بهمزة الوصل فيها ثلاثة البدل، تقول الآخرة الآخرة الآخرة، ونفس الإيمان ثلاثة البدل، الأولى ثلاثة البدل. أما إذا بدأت باللام عندك وجه واحد وهو القصر فقط، تقول الآخرة الأولى الإيمان، واضح؟ فليس فيها إلا القصر، لأن اعتددنا بحركة اللام التي صارت كأنها أصلية، فخلت ماذا؟ الكلمة من همزة التي هي سبب البدل، همزة وبعدها المد، صارت غير موجودة في الكلمة، وبالتالي يسقط وجه البدل فيها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،